والله جل وعلا حذر المؤمنين من هذا الصنف الذي ينقض قوته وينقض غزله وينقض خيره فيتحول من حور بعد كور والعياذ بالله. ورسول الله كان يقول أعوذ بك من الحور بعد الكور من الرجوع بعد الإقدام على الطاعة بعد الخير بعد الصلاح. فكان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. ورب العزة يقول ذاما هذا الصنف ومحذرا المؤمنين من التشبه بهذا الصنف ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلا تكونوا كأهل الكتاب ممن أتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب الموجب لخشوع القلب وللدوام وللإنقياد ثم لم يدوموا على هذا الخير بل طال عليهم الزمان فنقضوا غزلهم من بعد قوة أنكاثة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا لا يليق عبد الله بك أن تكون صائما قائما قارئا للقرآن في رمضان ذاكرا لله جل وعلا كثير الذكر لربك سبحانه وتعالى. فإذا انصرم رمضان وانتهى رمضان ونحن في آخر أيام هذا الضيف الكريم الذي حل بنا ونزل بنا فهو نعم الضيف رمضان. ولكن عباد الله فما من شيء إلا وله انقضاء وله نهاية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما من شيء إلا وله نهاية يدخل شهر وينتهي شهر ويعقبه شهر وهذه سنة الله جل وعلا فيما خلق من الأزمنة وفيما خلق من العباد أنه لا بد من انقضاء. ونحن في آخر الزمان الذي قال رسول الله فيه مبينا سرعة انقضاء الزمان وبين سرعة انقضاء الزمان فقال تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة كالأسبوع والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة أو السعفة. وهذا شيء يلاحظ عباد الله مرور الأيام وسرعة انقضاء الأيام هذا يلحظه الناس ويرون ذلك. فإن السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا معاشر المسلمين الديمومة على الخير والاستمرار على الخير هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى منكم. فلا تكون كهذا القائل الذي أولع بشرب الخمور والعياذ بالله فترك الخمر في رمضان فلما انقضى رمضان وانصرم رمضان قال هذه المقولة رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فلا يكون حالك كحال هذا الشارب للخمور كف نفسه في رمضان عن شرب الخمر فلما انصرم رمضان قال رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فهذا لا يليق بالمسلم. ولا تكون أيضا كذلك ممن ذم وقيل فيه صام وصلى لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صام ولا صلى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أو مسروق يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم من الأعمال أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا فيقول أدومها وإن قل. فهذا أحب العمل إلى الله جل وعلا أدوم الأعمال وإن كان قليلا يا عباد الله. وكان يخاف على أصحابه الانقطاع عن العبادة عن الطاعة, يخاف عليهم عدم الاستمرار على الطاعة. عبد الله بن عمر يقول جمعت القرآن فقمت به في ليلة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا عليه من عدم الاستمرار على عبادة الله جل وعلا, فقال يا عبد الله لعلك يطول بك الزمان وتمل. فقال دعني أتمتع من قوتي وشبابي. وهكذا أبو عقرب يقول يا رسول الله ويسأل عن الصيام فيقول له صم يوما من الشهر, فيقول زدني إني أجد قوة, إني أجدني أو أجد بي قوة, فيقول صم يومين ثم صم ثلاثا ولم يزده على ذلك. كل ذلك يا عباد الله خوفا على أصحابه من عدم الاستمرار على الطاعة. فقليل من الأعمال خير والله من عمل كثير ينقطع عنه العبد بعد حين. فلذلك لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى امرأة عندها فسأل عنها من هذه المرأة, قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها, فقال مه, هذه كلمة زجر يؤت بها, فقال مه عليكم من الأعمال ما تطيقون, فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه. فهذا أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومة يا عباد الله على طاعة الله جل وعلا, وعلامة قبول العمل كما قال بعض العلماء علامة قبول العمل المداومة عليه, وعلامة الطاعة الطاعة بعدها. هذه من أظهر العلامات على خيرية العبد وعلى أن عمله قد قبل منه في رمضان أنه يداوم على الطاعة بعد ذلك ويستمر على طاعة الله جل وعلا. وهكذا علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها, فإنه وفق في رمضان فإذا به يستمر على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تكون يا عبد الله كما قال بشر الحارث في بعض الأصناف, أو بشر الحارث في من سئل عنهم قال وقد سئل عن أناس يجتهدون في رمضان ثم يتركون الاجتهاد في رمضان, قال بئس القوم هم لا يعرفون حقا لله إلا في رمضان, إن العبد الصالح هو الذي يعبد الله السنة كلها, إن العبد الصالح هو الذي يعبد الله السنة كلها. وبنحوه جاء عن الإمام أحمد وجاء عن فضيل بن عياض رحمة الله تعالى عن أسلافنا. فنعم عباد الله, فيا من كنت تداوم على طاعة الله جل وعلا على الصلاة فاستمر على الصلاة وثابر في هذه العبادة التي يمحو الله سبحانه وتعالى بها الذنوب وبها الخطايا. هذه العبادة التي كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يداومون عليها في جماعة, فإن وفقت للجماعة في رمضان وأداء الصلاة جماعة مع المسلمين واركعوا مع الراكعين فواظب على هذه الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يبين مداومة السلف وحرص السلف على صلاة الجماعة, ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, رجل كبير السن ولكن رغبة شديدة في طاعة الله جل وعلا وحرص على المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكثير من الشباب يعزفون عن صلاة الجماعة يتركون صلاة الجماعة باللهو والضياع والعياذ بالله، وهذا لا يليق بهم معاشر المسلمين. وأما السلف رضوان الله تعالى عليهم فكانوا أحرص الناس على المداومة. وهكذا معاشر المسلمين، من كان وفق لقراءة القرآن في رمضان فعليه بالاستمرار على هذه العبادة وعلى هذه التجارة التي لن تبور ولن تكسد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله. هذه تجارة غير كاسدة، هذه تجارة يخبر المولى سبحانه وتعالى عنها أنها لن تبور. فعلى المسلم أن يعتني بكتاب الله جل وعلا تلاوة وعملا وحفظا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا من المداومة التي ينبغي، وهذه من الأعمال التي ينبغي للمسلمين أن يداوموا عليها، وهو الاستمرار على قراءة القرآن. وهكذا الذكر يا عباد الله، فإن كثيرا منا يوفق للذكر في رمضان لأنه شهر يوفق الله سبحانه وتعالى فيه العباد لخير كثير، وهو شهر كالتوطئة لما بعده، أن الإنسان يستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن كان ذاكرا لهجا بذكر الله جل وعلا فلا يليق به أن ينقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل عن ذكر الله جل وعلا بغيره، فهذا لا يليق بالمسلم عباد الله. فلذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم حريصين جدا على المداومة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه واستمر عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا تقول وهي تبين مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل لوجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. فإذا فاتته صلاة الليل عليه الصلاة والسلام لم ينقطع، بل قضى ذلك في النهار 12 ركعة، قضاه شفعا عليه الصلاة والسلام. هذا كله يبين لك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على المداومة على الأعمال الصالحة. ورب العزة يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيا راجي الله سبحانه وتعالى، فعليكم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة. وهكذا كان يعتكف في رمضان في العشر الأواخر مداوما على الاعتكاف، فلما ترك الاعتكاف لأجل نسائه ترك الاعتكاف، قضاه لأجل المداومة على الخير في شوال، قضى اعتكافه عليه الصلاة والسلام الذي كان يداوم ويواظب عليه في شوال، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. وهكذا رضوان الله تعالى عن أسلافنا كانوا حريصين على الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المؤتسين به، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان حريصا على الركعتين إذا دخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخل يوما المسجد ومروان ابن الحكم يخطب الجمعة وهو ولي الأمر رحم الله مروان، فدخل وهو يخطب فقام يصلي رضي الله تعالى عنه. فجاء الحراس حراس مروان يرون أن هذا احتقارا من أبي سعيد لمروان، إذ لم يسمع للخطبة ولم ينصت لخطبة ولي الأمر مروان، فأرادوا أن يصنعوا به شيئا، فأرادوا أن يقعدوه غصبا وأن يفعلوا به ما لا يجوز لهم فعله بهذا الصحابي الكريم وهذا الصحابي الجليل. فخاف عليه أصحابه وطلابه، فلما انتهى من الخطبة جاءوا إليه، لما انتهى مروان الخطبة جاءوا إلى أبي سعيد فقالوا إن خشينا عليك من هؤلاء. فقال إني لم أكن لأدع شيء بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لم أكن لأدع شيء لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى سأستمر ولو أدى ذلك إلى ما أدى، فأنا مواظب على طاعة الله جل وعلا، يضربوني يسجنوني يفعلون بي ما شاءوا، فأنا سأستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى حتى ألقى الله جل وعلا. ونعم عباد الله، هذا الذي ينبغي للمسلم، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا على الطاعة، استمروا على أعمال الإسلام، استمروا على الخير، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يحثه ويأمره، والأمر له ولأمته، والحث له ولأمته، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت وترحل من هذه الدنيا وأنت عابد لله جل وعلا، وأنت مخلص مؤد لأوامر الله مجتنب لنواهيه، هذا هو العبد حقا. يا عباد الله، الذي يستمر ويداوم على طاعة الله سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لأنه يعلم الغاية والحكمة التي من أجلها وجد في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما أوجدنا الله سبحانه لعبادته في رمضان فحسب، بل في رمضان وفي غير رمضان أوجدنا الله وأوجد البرية وسخر كونه لهم لأجل إقامة عبادته سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا معاشر المسلمين، ممن كان يداوم على شيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وحث عليه، ذلك الصبي وذلك الغلام الذي كان يأكل مع رسول الله وهو عمر بن أبي سلمة، كان يأكل مع رسول الله في حجر رسول الله وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن زوجته أم سلمة، فكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادة الصبيان لا يتهرون الآداب آداب الطعام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه آداب الطعام، قال وقد كانت يدي تطيش في الصحفة آكله من هنا وآكل من هنا، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إياك أن تتعدى المكان الذي تأكل منه وتأكل من مكان أخيك أو من مكان آخر، فإن هذا ليس من آداب الطعام، وإنما التزم المكان الذي يليك، وقبل الأكل والشروع فيه سم الله سبحانه وتعالى، واستعمل هذه الجارحة في الأكل وهي جارحة اليمين اليد اليمنى، فإياك أن تأكل بالشمال وأن تشرب بالشمال. فقال عمر ابن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه فما زالت تلك طعمتي بعد. وهذا شاهدنا يا عباد الله المداومة على العمل الصالح الذي رؤيا رسول الله يفعله أو يأمر به أو يقرره فإنهم يحرصون على كل ذلك أو يحرصون على هذا كله، سواء كان من أمره أو من تقريره أو من فعله عليه الصلاة والسلام. فإنه لما سمع هذه النصيحة هذا الصبي هذا الغلام الصغير، ورسول الله يوجهه إلى آداب الطعام التي تركها الكبار أو كثير من الكبار فضلا عن الصغار، فكثير منهم يأكل بشماله، وكثير منهم يبدأ الطعام ويشرع فيه دون تسمية، والكثير منهم لا يتحرى آداب الطعام، يأكل من هنا ويأكل من هنا وتكره الطعام معه والأكل معه لما ترى من عدم إقامة الآداب الشرعية في الطعام وفي غيره. فقال ذلك الغلام: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي أني استمريت على هذه الطاعة وعلى ما أرشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وهكذا عباد الله أبو أمامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مرني بأمر أعمل به. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال راوي الحديث: فما روي أبو أمامة ولا زوجته ولا خادمه إلا صياما، فما روي أبو أمامة ولا زوجته ولا خادمه إلا صياما، وكان إذا روي دخان في بيتهم قالوا اعتراهم ضيف أو نزل بهم نازل، أي في النهار إذا روي دخان في بيتهم في النهار قالوا اعتراهم ضيف، أما هم معروفون بالصيام وما نظن أنهم يطبخون لأجل أن يأكلوا، وإنما لعله نزل بهم نازل ونزل بهم ضيف. فقال الراوي: فما روي أبو أمامة ولا زوجته ولا خادمه إلا صياما، وكان إذا روي دخان في النهار في بيتهم قيل نزل بهم نازل أو اعتراهم ضيف. هذه مداومة وحرص على الطاعة يا معشر الصائمين، يا معشر من وفق لهذه الطاعة، يا معشر من وفق لترك المعاصي من دخان ومن شمه، أين كما يسمى عندنا من نشغة، وكذلك من قات وغير ذلك من المعاصي. فداوموا على ترك هذه الآثام، داوموا على ترك هذه المعاصي، داوموا على طاعة الله جل وعلا. وهكذا أيضا من النماذج التي تدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأسلاف على المداومة على الطاعة ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله دخل عليه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصليان؟ قوموا صلوا. وقد كانت فاطمة تريد خادما، ثم قال لهما: ألا أدلكما على شيء خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 عند النوم وتكبرانه 34. فقال علي: أو علي، فما تركت ذلك بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: ولا يوم صفين في تلك المعركة الشديدة التي حصل فيها ما حصل، ولا يوم صفين ما تركت هذا؟ قال: ولا في صفين ولا يوم صفين ما تركت هذا. مداومة على الأعمال الصالحة وحرصا على الديمومة على الخير. وهكذا معشر المسلمين ممن ضرب مثلا جميلا في المداومة على الخير عبد الله بن عمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال سالم: ولد عبد الله فما كان عبد الله ينام من الليل إلا قليلا. بعد هذه النصيحة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال: ولده سالم فما رؤيا أو ما نام عبد الله رضي الله تعالى عنه من الليل، ما كان ينام من الليل إلا قليلا. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده؟ قال عبد الله: فما تركت ذلك أو فما أتت علي ليلة بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي. هذا مداوم على الخير، ما ينام ليلة إلا الوصية مكتوبة لفلان كذا ولي عند فلان كذا حتى لا تضيع الحقوق، وفلان أودع عندي كذا، إلى آخر ذلك، استمرارا على الخير. يا عباد الله، والإمام البخاري يقول: ما اغتبت أحدا منذ سمعت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ سمعت أن الغيبة حرام، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ومحمد بن سماعة رحمة الله تعالى عليه يقول: لم تفتني التكبيرة الأولى 40 سنة إلا يوم ماتت أمي، لم تفتني التكبيرة الأولى 40 سنة إلا يوم ماتت أمي، انشغل بتجهيزها رحمه الله تعالى، فترك ما كان يداوم عليه من الخير. وهكذا وكيع يقول أعمش عنه قال: ما ترك تكبيرة الإحرام 70 سنة، قال: ولقد كنت أختلف عليه أكثر من 2 سنين فما رأيته قضى ركعة، فما رأيته قضى ركعة. ونحن كم نقضي من ركعات يا عباد الله، بل نحن كم من الصلوات في جماعة تفوتنا، بل بعض الناس كم من الصلاة تفوته بالكلية لا يؤديها. وهذا يقول: اختلفت على وكيع أكثر من 2 سنين فما رأيت قضى ركعة واحدة. فلله درهم رحمهم الله تعالى، وما أعزهم الله جل وعلا وأكرمهم وأدى عصيتهم وعلى شأنهم إلا بسبب إقامة الطاعة والمداومة على الطاعة. فيا عباد الله، المداومة على الطاعة لها ثمرات عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: يبين ثمرات الطاعة أو شيئا من ثمرات الطاعة، وأنها من أسباب أو من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه ثمرة جليلة، وهذه ثمرة عظيمة، أن الله جل وعلا يسدد جوارحك بعد أن يحبك بسبب مداومتك على النوافل، بسبب مداومتك على الخير. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال من الأفعال التي تفيد الاستمرار، أي أنه مستمر على النوافل وعلى أداء طاعتي حتى أحبه. فإذا حصلت لي محبته كنت سددت جوارحه، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. وهكذا عباد الله، من الثمرات العظيمة على المداومة على طاعة الله جل وعلا أن الله يمحو الخطايا بالمداومة، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فعلى العباد أيها الناس أن يحرصوا على الطاعة، والله إننا ليست لنا سعادة ولا قوام ولا أمن ولا خير ينزل من السماوات ولا بركات تنبت من الأرض إلا بإقامة دين الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا كله يا عباد الله، هذه الخيرات والبركات النازلات وهذا الدفع للبلاءات إنما هو يكون بإقامة الطاعات. فمن أراد أن يدفع عنه الشر فعليه بإقامة طاعة الله جل وعلا، وإن حصل له شيء فإنه يموت على خير وعلى طاعة وعلى عبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أوصي به نفسي ومن يسمع، أننا نعتني بالمداومة يا عباد الله، ونعتني بالاستمرار على طاعة الله. فإن انصرم رمضان فإن هناك أوقات لإقامة عبادة الله، جل وعلا، فليست العبادة خاصة برمضان فحسب، بل العبادة تقام في رمضان وفي غير رمضان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.